السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع محاضرات الفتن وأشراط الساعة، وقد بدأنا في الكلام عن المهدي من ثلاث محاضرات، وهذه هي المحاضرة الرابعة والأخيرة بإذن الله تعالى في المهدي، وهي المحاضرة 17 بترتيب محاضرات الفتن. ذكرنا أن الأحاديث الصحيحة بيّنت شخصية المهدي وأوصاف المهدي محمد بن عبد الله، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من والد فاطمة، أجل الجبهة أقنى الأنف، يصلحه الله جل وعلا في ليلة يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، يملك 7 سنين يلي في آخر الزمان ولا تقوم الساعة حتى يملك، ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لملك في هذا اليوم. يسقيه الله جل وعلا الغيث، وتخرج الأرض نباتها، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، وتنعم في ولايته الأمة، ويعطي المال صحاحا، ويحثي المال حثيا لا يعده عدا. يكون في عهد نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل بعد خروج الدجال، فالمهدي والدجال وعيسى بن مريم يكون في وقت واحد. وأيضا يخسف بجيش ببيداء بين مكة والمدينة في ظهور المهدي. كل ذلك ورد في الأحاديث الصحيحة، وورد أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة، أيضا في صفات لا تصح، وفي خلق أيضا لا يصح. ما ذكرته هذا هو مجمل ما ذكر في الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. وذكرنا أيضا عن الشبه التي يثيرها البعض في التكذيب بالمهدي، وأن المهدي لم يرد ذكره في القرآن، وقلنا هذه شبهة باطلة، فالدين ليس قرآنا فحسب، فهو قرآن وسنة. وكذلك قالوا أن أحاديث المهدي لا تفيد العلم، وهي تفيد العلم، كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم أن أحاديث المهدي متواترة حتى وإن كانت أحاد، فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، فهي تفيد العلم والعمل. وكذلك مما قالوه أنه لا شيء من أحاديث المهدي في الصحيحين، وقلنا أن هذه دعوة غير صحيحة، ففي بعض الأحاديث ذكر ما يفعله المهدي دون ذكر اسمه، كما ذكرنا كما في صحيح مسلم، يعوز عائد بالبيت، لم يذكر اسم هذا العائد، ولكن هذا العائد ورد اسمه في سنن أبي داود وفي غير ذلك من المسانيد. فعلم أن في أحد الصحيحين ذكر المهدي لكن لم يذكره باسمه، حتى وإن لم يذكر في الصحيحين فليست الأحاديث التي يعتمد عليها في الصحيحين فحسب، ولم يشترط البخاري أو مسلم أنهم جمع كل الصحيح، لم يقل أحد ذلك، هم أنفسهم لم يقولوا بهذا، وهذا قول مبتدع مما لا شك فيه. كذلك استدلوا بحديث موضوع أو هو منكر أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى، فقالوا المهدي هو عيسى ولا يوجد مهدي إلا إيه؟ إلا عيسى. هذا الحديث منكر، وإن صح أي لا مهدي على الحقيقة والكمال إلا الأنبياء، فالأنبياء يفوق سائر البشر في الخلق وفي العصمة من الأذنوب. أيضا ذكرنا بعض الشبه العقلية التي يثيرها البعض أيضا، أن التصديق بخروج المهدي لا نستفيد منه عمل، قلنا هذا كلام باطل لأن هذه مسألة اعتقادية، وإلا سنقول أن كل المسائل الاعتقادية لا نفيد منها عملا، ومع أن ذلك يفيد عملا نتوارث هذه العقيدة حتى إذا ظهر المهدي في عصر من العصور علم أن هذا هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون ماذا يصنعون. كذلك قالوا كيف يملأ الأرض عدلا في 7 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم ما ملأها في 23 عاما؟ قلنا أن هذا خبر من الصادق المصدوق، لا بد أن تلقى هذا الخبر بالتسليم ولا نعترض عليه بشبه عقلية. أيضا فإن ما يصنعه هذا هو امتداد لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا مصلح من المصلحين في آخر الزمان، لا يأتي بأحاديث ولا يأتي بقرآن، بل هو تابع لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا قالوا أن المهدي رمز للخير، هذا تأويل لأحاديث المهدي لصرفها عن حقيقتها، وهذا معول التأويل هدم كثيرا من النصوص وهدم كثير من الدين، التأويل في غير موضعه، التأويل لغير قرينة، التأويل الذي يصرف حقائق الأمور عن حقيقتها، هذا تأويل فاسد وتأويل باطل. كذلك أن خروج المهدي، ذكروا أن خروج المهدي ليس ذلك عند أهل السنة، إنما هذا تسرب من الرافضة. الرافضة يعتقدون أن هناك مهدي يخرج في آخر الزمان، وأهل السنة يعتقدون، لكن شتان بين ما يعتقده الرافضة وبين ما يعتقده أهل السنة. ما يعتقده الرافضة في هذا شيء يعني لا تقبله العقول ولا الفطر السليمة بحال من الأحوال، أن هذا الرجل حي منذ 600 عام وهو موجود في سرداب وينادوا عليه في كل يعني يوم معين من العام إلى غير ذلك، وينتظرون حتى يخرج، يعني يحكون في ذلك أساطير تضحك منها العقول. وأيضا قالوا أن اعتقاد بطلان خروج المهدي يوجب الراحة، قلنا هذا كلام باطل أيضا، وإلا اعتقاد كل شيء سيكون بعد ذلك، نقول أن عدم اعتقاد هذا الشيء يقلب إليه يقلب الله. المهم هذه شبه يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءها لم يجدها شيئا، ولا ترد الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بمثل هذه الأباطيل. إذن فأحاديث المهدي أحاديث ثابتة صحيحة، وهو خارج في آخر الزمان كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أن نتكلم عن أمرين، وهي كيف نحكم على فرض ما أنه المهدي. لقد ادعى المهدية كثيرون على مر العصور، ادعاها كثيرون في المغرب تارة وفي السودان تارة وفي الهند تارة، في أكثر من مكان من أماكن العالم ادعى أناس أنهم هم المهدي الذي أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكيف ينجو الناس من أباطيل هؤلاء؟ ما هي الضوابط التي نستطيع أن نتعرف بها على أن هذا هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا باب يتكلم عن ضوابط الحكم على من يدعون أنهم هم الذين أخبر عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه المهدي، يعني هذه ضوابط على من يدعي أنه المهدي، نعرف أنه المهدي حقيقة أم لا. ثم نتكلم عن باب آخر، وهو واقعنا الذي نعيش فيه وانتظار المهدي، وهذا آخر الفصول في هذا الباب أو في هذا الأمر الذي نتكلم فيه. أما الأمر الأول وهو ضوابط الحكم على من يدعي أنه المهدي، فينبغي أن نعلم أن هذه الدنيا هي دار امتحان، والآخرة هي دار ظهور النتائج. النتائج لا تظهر في الدنيا، هذه هي دار العمل وليست دار النتيجة، وغدا تظهر نتائج العمل. فكل سالك طريقا تخفى عليه عاقبته، لا يدري أن هذا الطريق الذي يسير فيه سيوصله إلى مقصوده وتكون نتيجته على ما يريد أم لا. ومن ثم وجب التحري الشديد عند نقطة تقاطع الطرق، يعني عند الأمور التي يختلف عندها الناس لا بد أن تقف موقفا رشيدا، أن تتأنى وأن تتثبت. له يا عبد الله يعني عند ظهور النتائج سيكرم المرء أو يهان، فينبغي عليك أن تتثبت، تتأكد من أن هذا الطريق بعينه هو الذي يقودك إلى الهدف الذي تصبو إليه. ومما يؤكد وجوب هذا التحري أننا نعيش في الدنيا، أننا نعيش في هذه الدنيا مرة واحدة لا نعيش مرات، فهذه إذن فرصتنا الوحيدة للمراجعة والاستدراك في هذه الحياة قبل أن تحل الأجال ونندم وقت لا ينفع الندم. ستعلم حين ينكشف الغبار جواد تحت رجلك أم حمار، فينبغي يا عبد الله أن تتأنى. إن كثيرا من الناس يتقحمون الفتن ويهجمون عليها ويقولون ما أردنا إلا الخير أو ما نريد الخير، وكما قال عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه، كم من مريد للخير إيه؟ لا يصيبه، هذه كلمة بليغة كلمة عظيمة، كم من مريد للخير لا، هو يريد صحيح أن يصل الخير لكن كم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من حسن النية لا يشفع له حسن نيته، يعني النية حسنة صحيح لكن العمل خطأ، فحسن النية لا يشفع له في صحة عمله، وإن النار مأهولة بكثير ممن حسنت نياتهم، نياتهم حسنة لكن أعمالهم ليست صحيحة ليست صوابا. ولذلك جاء في تفسير قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، شرطان لقبول العمل عند الله عز وجل. العمل الصالح ما هو المقبول عند الله عز وجل؟ الخالص الصواب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو العمل الخالص لله جل وعلا، هذا يتعلق بالنية وأن يكون صوابا. فإن كان العمل صوابا لكنه غير خالص لله جل وعلا فلا يقبل، أو كان خالصا لكنه غير صائب فإنه لا يقبل أيضا. لا بد أن يتوافر الشرطان حتى يقبل العمل وحتى يكون صالحا. ونحن هنا لا نناقش النية، فالله أعلم بالنيات، لا نناقش الإخلاص لأننا لا نطلع عليه، وإنما نناقش الصواب والخطأ بأن نحكم على السلوك الظاهر أن هذا صواب أو أن هذا خطأ من خلال كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إن المخلص الذي حسنت نيته هو غير معصوم، فلا يؤمن عليه من الخطأ ولا يؤمن عليه من الضلال، هو مخلص لكنه مخطئ، هو مخلص لكنه يتلاعب به الشيطان. وكم اصطاد الشيطان كثيرا من الضحايا بشبكة الإخلاص، وليس أدل على ذلك من سيرة الخوارج الذين اجتهدوا في العبادة بصورة مبهرة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، قراءتهم أكثر من قراءتكم بكثير، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. كل هذا يعني يتعبدون، يقرؤون القرآن، يصومون، يصلون، حتى تحتقرون أعمالكم بالنسبة إلى أعمالهم. هؤلاء لا نشك في إخلاصهم، ويقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يعني المراد عدم انتفاعهم بهذه العبادة، لا ترتفع، لا ترتفع لله ولا تقبل. فلا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الدين أو من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مع الاجتهاد في هذه العبادة يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. يقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم أي يقاتلونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم أي من الأجر لقتالهم لهؤلاء لاتكلوا عن العمل، يعني ما يعملوش حاجة ويروحوا قتل هؤلاء، لما في ذلك من عظيم الثواب في قتال هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويقرؤون القرآن وتحقرون صيامكم وصلاتكم وعبادتكم بعبادتي، ومع هذا يمرقون من الدين كما يمرق السمر. ما الذي جعلهم يمرقون؟ هل الإخلاص؟ هم مخلصون فيما يصنعون، لكنهم اختاروا طريقا خطأ، لكنهم جانبوا الصواب فكانت نتيجته هذا. وهم الذين قال فيهم ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت على قوم لم أرى قط أشد منهم اجتهادا، هذا إخلاصا، أشد منهم اجتهادا، جباههم قريحة من السجود، يعني الجباه بتاعتهم مسودة من قطر ليه ومقرحة من قطر السجود، وأيديهم كأنها سفن الإبل، كأنها سفن الإبل يعني كركب الإبل، شوف ركبة الإبل تبقى عاملة ازاي، كأنها ركب ليه، كأنها سفن الإبل، وعليهم قمص مرحضة، قمص مرحضة يعني مغسولة، مشمرين، مسهمة وجوههم يعني وجوههم ضامرة من كثر السهر بالليل وقراءة القرآن والصلاة، مسهمة وجوههم من السهر. ومع ذلك كله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الكتاب في العبادة. يبقى إذن الإخلاص وحده لا يكفي يا عباد الله، لابد أن تتحرى الصواب مع الإيه؟ مع الإخلاص، وإلا عملك هذا لا يقبل. وقد تورط كثير من الناس في فتن، في فتن أشعل نارها من يدعي المهدي. ليه؟ لأن عاطفتهم ركبت عقولهم وحماستهم أخضعتهم، ومن هنا مست الحاجة إلى محاولة معرفة ضوابط تحكم موقف من يدعي المهدية، حتى نضع النقاط على الحروف مستهدين في ذلك باستقراء تجارب التاريخ البعيد والقريب، متحررين من ضغوط الاستعجال. وليس في وضع هذه الضوابط قتل للآمال ولا وأد للطموحات، ولكنها تجذبنا إلى الواقع لنحسن تقديره ولنعرف كيف ننطلق منه لأخذ الأسباب التي تحقق لنا هذه الطموحات، إذ لا يليق بالمسلم أن ينساق وراء الأماني، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وسنن الله جل وعلا لا تحاب أحدا، ومن نصرة الدين أن تحترم سنن الله جل وعلا في كونه، إن المهدي شخص واحد لا يتكرر، والتصديق بمدعي المهدية يستلزم التكذيب بالمهدي الحقيقي، لو صدقت بمن يدعي المهدية هتكذب بالمهدي الحقيقي. ومن ثم وجب الفحص والتحري قبل قبول دعوى المهدي، ومن لوازم هذا الفحص محاولة استقراء أحوال مدعي المهدي واستنباط ضوابط تنضبط أو تضبط تعاملنا مع مدعي المهدي، وكيف نميز الصادق من الكاذب، وهذا حصر أو محاولة لحصر هذه الضوابط. الضابط الأول: يجب أن نفرق في مسألة المهدي بين التصديق بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بشأن المهدي، وهذا واجب على كل مسلم مما لا شك فيه، وبين الحكم على فلان بأنه المهدي على سبيل التعيين، فهذا غير ملزم لكل مسلم إلا أن يأتي دليل قاطع على تعيينه، على أن هذا هو المهدي الذي أخبر به النساء. فلا ترابط بين التصديق بأحاديث المهدي والتصديق بمدعي المهدي إلا أن تتوافر عليه الشروط التي ذكرت في الأحاديث الصحيحة. فممكن أنا أكذب برجل يدعي المهدي أقول له أنت لست المهدي، ليس معنى ذلك أنني مكذب بالمهدي، لا، أنا مكذب بهذه العين التي تدعي المهدية لأن ليس فيها الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الضابط الأول، يجب التفريق في مسألة المهدي بين تصديق خبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بشأن المهدي وبين من يدعي المهدي. فالتصديق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل إيه، والتصديق بمن يدعي المهدية هذا غير مسلم لكل إيه مسلم إلا أن تتوافر فيه الشروط التي أخبر به بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الضابط الثاني، جميع علامات المهدي نعرفها منين؟ من خلال الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى علامات المهدي لا نعرفها إلا من الوحي، من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في أي مصدر آخر يتكلم عن صفات الإيه؟ المهدي، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في صحف أهل الكتاب ولا في كتب المنجمين ولا هذا، لا مصدر آخر يعتمد عليه في الكلام عن المهدي إلا الوحي ما ثبت عن المعصوم. وليس كل ما ينسب إلى المعصوم يعتمد عليه، بل ما صح عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فلا حجة في مصدر آخر غير الكتاب والسنة، سواء كان هذا المصدر أحاديث وأثار ضعيفة أو موضوع فلا حجة فيه، لا حجة في هذا، أو سواء كان ذلك المصدر الذي يعتمد عليه رؤى منامية أو كشف أو كشف أو إلهام أو ادعاء لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته أو لقي الخضر عليه السلام أو الأولياء، يعني لا يعتمد على مثل هذه الأقاويل، لا يعتمد إلا على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. المهم في هذا الباب أننا نتعرف على المهدي من خلال العلامات التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم ومن خلال الأحاديث الصحيحة، ولا ننظر في أي مصدر آخر سواء كان هذا المصدر أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو رؤى منامية. بعضهم يقول أنا شفت المهدي ومواصفاته كت وكت وكت، لا يعتمد على الرؤى المنامية هذه. أو واحد يقول لك كشف أو إلهام كما يدعى بعض الصوفية، أو يدعى أنه التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، وهذا باطل، فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ولا يلتقي بأحد يقظة، أو يدعي أنه رآه في المنام وذكر له أوصافا للمهدي، وهذا لا يعتمد عليه، لا يعتمد إلا على الخبر الثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأباطيل التي يذكرونها بالصفات للمهدي. ومن الصفات الواردة في الأحاديث الضعيفة عن المهدي أنه من ولد العباس، يعني قلنا هو من ولد فاطمة، وأن لونه لون عربي وجسمه جسم إسرائيل، هذه في أحاديث منكرة موضوع، وأن في خده الأيمن خالا، عارف الخال بما في الخد أو في الوجه، في خده الأيمن خالا، وأنه يقاتل على السنة كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي. ومنها أحاديث من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا حديث موضوع. وأيضا منها ما نسب إلى ابن سيرين من أن المهدي خير من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعني هذا الكلام يرد عليه السفريني، يقول جاء عن ابن سيرين أن المهدي خير من أبي بكر وعمر، قد كاد يفضل على الأنبياء، وجاء عنه أيضا لا يفضل عليه أبو بكر وعمر، وهو إن كان أخف من الأول فليس بصحيح، فإن الأمة مجتمعة على أفضلية أبي بكر وعمر بل وعلى جميع الصحابة خلافا للرافضة. ومما يبطل هذا الزعم ما صح عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما، أي لا تخبر أبا بكر وعمر، أنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. إذن أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين هم أبو بكر وعمر، فلا يفضلهم أحد ولو كان المهدي. وكما يقول شيخ الإسلام، هذا الحديث صحيح في سنن الترمذي، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصار بعض الناس يدعي أن في المتأخرين من يكون أفضل في العلم بالله من أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار إلى أمثال هذه المقالات التي يطول وصفها، مما هو باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فلا يوجد أحد أفضل من أبي بكر وعمر بعد النبيين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا: وزنت بالأمة فرجحت، يعني خير هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيهم، يعني ليس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرجح أبو بكر. ووزن عمر بالأمة ليس فيهم أنا ولا أبو بكر، فرجح عمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر، فلا يفضل أحد من المتقدمين ولا المتأخرين هؤلاء الرهط الأوائل من المهاجرين والأنصار. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث: لما كان المهدي مجددا من المجددين لازم أن يكون مستقيما، لازم أن يكون مستقيما على منهاج النبوة، متمسكا بعقيدة السلف الصالح، بريئا من البدع الرضية، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطي. فلو خرج واحد يدعي أنه المهدي عقيدة خلاف عقيدة أهل السنة، نعلم أنه إيه؟ أنه مبطل. فلو خرج مبتدع يدعي أنه المهدي، أو لو خرج فاسق يدعي أنه المهدي، فهذه دعوة إيه؟ باطلة، لأنه لا بد لهذا المهدي أن يكون مجددا للدين أو من المجددين، فيلزم ذلك أن يكون مستقيما على نهج النبوة، متمسكا بعقيدة السلف الصالح، بريئا من البدع الرديء، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان مدعي المهدية منتسبا إلى أحد الفرق أو إلى أحد الفرق الضالة، دل ذلك على أنه كاذب، دل ذلك على أنه إيه؟ أنه كاذب. قال أبو يزيد: قم بنا حتى ننظر لهذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية، يعني هذا إمام من أئمة السلف، ظهر رجل عندهم اشتهر أنه من الإيه؟ من الأولياء. فيقول لبعض جلسائه: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية. وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد. قال: فمضينا إليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة، يعني تفف اتجاه الإيه؟ القبلة. فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، لأن هذا فعل مخالف للإيه؟ للسنة، ومخالف للأمر الشرعي، وقال هذا غير مأمون على أداب رسول الله صلوات الله وسلامه، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ دعي النولي ولا كذا، فكان هذا غير مأمون على السنة. كذلك من يدعي المهدية إن كان غير مأمون على أداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يؤمن على يدعي المهدية؟ فلا بد أن يكون من يدعي المهدية، من ضوابط أن يكون هذا صحيح، أن يكون مستقيما على أداب الإيه؟ على أداب السنة، على عقيدة السلف الإيه؟ على عقيدة السلف الصالح، ليس منتهجا لبدعة من الإيه؟ من البدع التي تردي. أيضا ومن الضوابط: ليس في الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس بالإقرار بمهديته، يطلع يقول أنا المهدي، أقر أن الإيه؟ المهدي، أو أن يمتحنهم على ذلك، أو أن يقهرهم على أنه الإيه؟ لا يوجد في الحديث الصحيح أنه يقهر الناس على أنهم إيه؟ يعتقدوا أنه ليه؟ على أنه المهدي، فضلا عن تكفيرهم، يعني يقول الذي لا يعتقد المهدي فهو إيه؟ فهو كافر، ويستبيح دماءهم بذلك. فإن الدعاء أن المهدي سوف يلزم الناس بالإيمان بمهديته هذا ادعاء باطل، وأن من شك في مهديته فقد كفر هذا ادعاء باطل، فيه إضافة إلى الدين ما ليس منه، ومعلوم أن الدين قد اكتمل فلا يقبل الزيادة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أضف إلى ذلك ما يترتب على هذا الافتراء من انتهاك الحرمات والفساد في الأرض على يد مدعي المهدي، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن المهدي الحقيقي لا يتمحور حول إثبات مهديته للآخرين واعترافهم بها، أي لا يجبر الآخرين على اعترافهم بمهديته، ولا يضيف إلى شهادتين الحق الشهادة بأن محمد بن عبد الله مهدي الله، يعني يقولش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد بن عبد الله مهدي الله، لا يضيف إلى شهادتين شيء، ولا يقول فإن شهدوا بمهديتي فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ولا أراق دماءهم وسبى نساءهم وسلب أموالهم كما فعل ابن طمرط ممن ادعوا المهدية، وقال في حق المهدي العلم به واجب والسمع والطاعة له واجب واتباعه والاقتداء بأفعاله واجب والإيمان به والتصديق به واجب على الكافة والتسليم له واجب والرضا بحكمه واجب والانقياد لما قضى واجب والرجوع إلى علمه واجب واتباع سبيله واجب والاستمساك بأمره حتم ورفع الأمور إليه بالكلية لازم. بل يصرح كل هذا يدعيه للمهدي، وهذا كله كلام باطل، بل يصرح بأن طاعته والاستسلام له إنما هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول هو أعلمهم بالله وأقربهم إلى الله، به قامت السماوات والأرض، وبه كشفت الظلمات، وبه تدفع الأباطيل، وبه تظهر المعارف، وبموافقته تنال السعادة، وبطاعته تنال البركة. أما أولئك، ما زال يقول، الذين تسول لهم أنفسهم مخالفة المهدي ومعارضته أو الشك في أمره فويل لهم، لقد توعدهم ابن طمرط هذا بالشر والنكال، وزعم أن من ناوأ المهدي فقد تقمع في الردى وليس له التطرق إلى النجاة. ثم إن المهدي يقول إن المهدي أمر حتم، ومن خالفه يقتل، ولا دفع في هذا لدافع، ولا حيلة فيه لزائر. كل هذا يدعونه ها، وهو كلام باطل. يقول وليس التصديق بعين المهدي أو شخصه ها، أو نقول نرد على هذا، ليس التصديق بعين المهدي أو شخص المهدي من أركان الدين كما هو الحال مع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول حمود التويجري رحمه الله تعالى إن المهدي لا يطلب الأمر لنفسه ابتداء مدعيا أنه المهدي، كما يفعل ذلك المدعين المهدية كذبا وزورا، يطلبون لي أن يكذبهم أن يصدق بهم الناس وأن يتبعوهم، وإن لم يفعلوا فقد إيه فقد كفروا، وإنما يأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبيعونه، ثم يسميه الناس بعد ذلك بالمهدي لما يرون من صلاحه وعدله وإزالته للجور والظلم. فهو مش حسمي نفس المهدي، ولا يأمر الناس أن إيه أن يبايعوه على أنه المهدي، بل أن الناس سيأتونه ليبايعونه ويهرب من مبايعته. أيضا من علامات المهدي أيضا نوعان، نوع الأول أمارات متشابهة، يعني تتشابه هذه الأمارات بين كثير من الناس، يعني لا يختص بها المهدي لكنها لابد أن تكون موجودة في المهدي، لا بد أن تكون موجودة في المهدي ولا تختص بالمهدي، أمارات متشابهة بين المهدي وبين غيره، هذه الصفات المشتبهة قابلة للتكرار في غير المهدي الحقيقي، فيمكن أن يتصف بها بعض الناس فعلا، كأن يكون من آل البيت مثلا، مش كل من آل البيت يبقى مهدي، واسمه محمد بن عبد الله برضه هو من آل البيت اسمه محمد عبد الله، ولا يشترط أن يكون هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصفات قد توجد في غير المهدي، وهذه التسمية غالبة على من يدعي المهدي، يعني كل من يدعي المهدي اسمه إيه؟ اسمه محمد بن عبد الله، أو يكون إماما عادلا جوادا، ليس كل من كان إماما عادلا يكون هو ليه المهدي، مع أن من صفات المهدي أن يكون إمام إيه عادل كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أو أنه يتكلف أن يتصف بها، يعني ممكن تكون هذه الصفات موجودة وليس هو المهدي، فهذه الصفات متشابهة بين من يدعي المهدية وبين إيه وبين المهدي الحقيقي، ففي أمارات متشابهة، وقد يتكلف البعض الاتصاف بأمارات ثبتت في الأحاديث الصحيحة المهدي، كما فعل محمد بن يوسف الجنبوري الذي غير اسم أبيه إلى عبد الله عشان يبقى اسمه محمد إيه ابن عبد الله، واسم أمه غيرها إلى أمينة، ومع أن أصلا في حديث أن أم عبد الله لا تقف الزمان اسمها أمينة، وأشاع ذلك في الناس، وإمعانا في التكلف توجه إلى خراسان عشان يبقى طالع من خراسان للأحاديث اللي هتحيقرأ منين من خراسان، ولعله ذهب إلى خراسان ليرجع منها وإلى الهند بالرايات السود حتى ينطبق عليه الحديث، ولكن حال دون ذلك موانع فمات وهو ينتظر دخول الهند، فربنا رحنا منه. وقال ابن كثير في محمد بن عبد الله المهدي ابن المنصور العباسي: وإنما لقب بالمهدي، ليه؟ لأنه كان يعني يعدل بين الناس. قال ابن كثير يعني: وهذا ليس هو المهدي الموعود به في الأحاديث، وإن اشترك في الاسم فقد افترق في الفعل. فهذه العلامات وإن اجتمعت كلها في شخص ما فإنها لا تكفي لإثبات أنه صادق، يعني أنه يكون مثلا على عقيدة أهل السنة وأنه يحكم بين الناس بالعدل واسم محمد بن عبد الله ومن آل البيت. ليست كل هذه الصفات لو اجتمعت في واحد تدل على أنه هو المهدي الحقيقي. إذا هذه الصفات متشابهة. نوع الثاني وهي أدلة محكمة خاطعة بأن فلان بعينه هو المهدي المنتظر، وهذه العلامات غير قابلة للتكرار مع غير المهدي الحقيقي، ولا يستطيع مدعي المهدية أن يفتعلها أو يتكلف إيجادها أو يدعي أنها وقعت بالفعل. فالمهدي الحقيقي يكون عند نزول عيسى ويكون عند خروج الدجال، وأنه يصلي بعيسى ابن مريم إماما، وأيضا يخسف بجيش ببيداء بين مكة والمدينة. فكل هذه علامات لا تتكرر، لا تتكرر، يعرف بها المهدي الحقيقي من إيه؟ من غير. وكما يقول البرزنجي رحمه الله تعالى: ومن العلامات التي يعرف بها المهدي أنه يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام ويصلي عيسى خلفه. ويقول أيضا حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى: من ادعى من المفتونين أنه المهدي المنتظر ولم يخرج الدجال في زمانه فإنه دجال كذاب. يبقى لازم من يدعي المهدي ده الدجال يطلع فين؟ في عمره، في حياته. وكذلك من ادعى أنه المسيح ابن مريم ولم يكن الدجال قد خرج قبله فإنه دجال كاذب. وللمسيح ابن مريم علامتان لا تكونان لغيره من الناس، إحداهما أنه يقتل الدجال كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، الثانية أنه لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني نفسه ينتهي عند نظره. وفي هاتين العلامتين قطع لأطماع كل دجال يدعي أنه المسيح. هذا هو الضابط الخامس الذي يعرف بها المهدي من إيه؟ من علم. الضابط السادس: يجب نبذ الصورة الأسطورية التي خلعها على المهدي بعض الفرق الضالة فتوصفوه بأوصاف أسطورية، وبعض مدعي المهدية، ونخص بالذكر الرافضة وغلاة الصوفية والوضاعين الكذابين، كما يلزم الاقتصار على الصور الواقعية لشخصية المهدي كما أخبر بها من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، كما وصف المهدي بأنه رجل من عترتي، رجل منا، خليفة من خلفائكم، أميرهم المهدي، أميرهم رجل صالح، إلى آخر الصفات التي تبرئه من غلو الضالين وإفراط الدجالين، وتثبت أنه في الحقيقة إمام عادل وخليفة راشد ومجدد لشباب الدين. والمجدد قد يعمر طويلا وينجز مهامه التجديدية ثم يموت دون أن يدور بخلده أنه مجدد. وكذلك كان يمكن أن يقال في حق المهدي سواء بسواء إنه قد يعيش ويموت دون أن يقطع بأنه المهدي، لولا وجود العلامات القاطعة التي أخبر بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وإن قطب الرحى ومحط الأنظار في سيرة المهدي إنجازاته الواقعية العملية في خدمة الدين والأمة قبل تلقيبه بالمهدي، وهذا ما فهمناه من حال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى الذين شكوا أن فلان هو المهدي بناء على كونه إماما عادلا وبناء على ما لمسوه وعاينوه من إنجازاته على أرض الواقع، فهذه هي التي تحكم بأن هذا هو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: المهدي عند أهل السنة لا يعدو كونه إماما من أئمة المسلمين الذين ينشرون العدل ويطبقون شريعة الإسلام، يولد في آخر الزمان ويتولى إمرة المسلمين ويكون خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء في زمانه وهو غير معصوم، هو غير معصوم لأنه ليس نبيا من الأنبياء. وكما يقول الدكتور عبد الودود شلبي حفظه الله تعالى إنه ليس من الضروري أو ليس ضروريا أن يعلن الرجل المختار لهذه المهمة عن نفسه يقول أنا المهدي، لكن أعماله هي التي تدل عليه أنه إيه؟ إنه هو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما خلصنا هذه الضوابط تحذيرات أو ملاحظات وتحذيرات، قد يدعي المهدية بعض الصالحين الذين تنطبق عليهم بعض صفات المهدي الصفات المتشابهة، الصفات الايه المتشابهة، كما حصل محمد عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية، قال ابن كثير تلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو المذكور في الأحاديث التي ايه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فلم يكن به ولا تم له ما رجاه ولا ما تمناه فإنه لله. ماشي، يعني هو تمنى أن يكون هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن كذلك. فقد يدعي المهدية بعض الصالحين ممن تنطبق عليهم بعض صفات الايه المهدي. أيضا ملاحظة أخرى أن الله تبارك وتعالى ينصب الأدلة الواضحة على بطلان وزيف المدعين، لكنها قد لا تظهر إلا لأولي العلم، لا تظهر إلا لإيه؟ لأولي العلم الذين اختصهم الله تبارك وتعالى بالبصيرة النافذة، ولا تكاد ترى مدعيا للمهدية إلا ويكون الله تبارك وتعالى قد هيأ له من أهل العلم ما ينقض دعواه ويكشف زيغه، لأن لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يقيد لهذا الدين من ينصره ويدافع إيه عنه. وأحيانا يكون بطلان دعوة المهدية ظاهر البطلان لكل أحد، إذ لا يستند إلى دليل سوى الهذيان، ولا يدعي دعوة إلا ويبطلها البرهان، وقد يبلغ جهله إلى حد الاستدلال بنفس الدعوة مع أن الدعوة يستدل لها ولا يستدل بها. يقول أنا المهدي، ليه؟ قال لأن الرسول أخبر أن هناك مهدي، تفسير نفس الدعوة، هذا أصل إيه؟ أصل البطلان. وأيضا قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى مآربهم الخبيثة ومقاصدهم الشريرة بأمة الإسلام، كما فعل اليهود أو كما فعل اليهود الزنديق المتمسلم عبد الله بن سبأ، والمهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح، وعلي بن محمد الشرازي الذي ادعى أنه باب المهدي المنتظم ثم تلقى فادعى أنه المهدي، ثم قرر موافقه أو موافقة لطائفته نسخ دين الإسلام وشيوع المرأة والمال وإلغاء التكاليف وغير أحكام دين الله عز وجل وتزندق، وكان هذا يسلحه الإنجليز والروس فاستخدموه لنشر الفساد في الأرض. فقد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى مآربهم الخبيثة في حرب الدين، يأتون برجل ويجعلونه هو المهدي ويخططون خططهم وحربهم للإسلام من خلال هذا الذي رفعوه وجعلوه مهدي. أيضا من التحذيرات لوحظ في بعض حالات الدعاء المهدية وجود شخص وراء من يظهر للدعاء المهدي، يعني واحد بيحرك واحد ويجعله هو المهدي، ويكون المحرك ده له مآرب وراء تقديم هذا الشخص، تقديم هذا الشخص للإيه للمهدية يحقق مآربه من خلال من يقدمه لذلك، كما طبعا فعل جهيمان العتيبي مع محمد بن عبد الله القحطاني في أحداث الحرم التي كانت منذ 20 عاما ورؤى وما شابه ذلك، فدفع العتيبي عبد الله القحطاني على أنه هو المهدي الذي أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من خلال الاستقراء من الملاحظات، من خلال استقراء أحوال مدعي المهدية أمكن رصد بعض حالات يبدو أن أصحابها كانوا مضطربين نفسيا، عندهم أمراض نفسية فادعى أنه المهدي. كثير هذه الروايات، واحد يجي يقول لك أنا المهدي اللي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، تقعد تكلمه تلاقيه يهزي ومريض ومرضى. وقابلنا من هؤلاء كثر، والله جيب لي كتاب وكراس وكتب لي في شوية هزيان، جبت منين هذا الكلام يا ابني؟ ده وحي من الله عز وجل، أنا المهدي اللي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لسه ما فيش يعني شهور، واحد قال الفجر وخبط في ايه يا ابن حكايتك، قاعد اخذ منه بالراحه، يقول لي موضوع هام جدا، تقول له هذا وقت يعني تتكلم فيه؟ قال لي ما انا خلاص انت مش عايز تسمع، انا بلغت يعني خلاص اقمت عليك الحجه، انا قلت عايز اشوف نهايته ايه. خدته واحده واحده، قعدت اسمع منه، بيقول لي انا ايه الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بالمهدي صح؟ قلت له اخبر بالمهدي. قعد بقى يقول لي بقى وهو قال كذا وانا كنت كذا وانا كنت كذا، انا طبعا قاعد اسمعه للنهايه لغايه ما خلص من عنده، طلع ان هو المهدي اللي اخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم. ففي النهايه قلت له طيب انت اسمك ايه؟ بالراحه كده. قال لي اسمي كذا. قلت له طب الرسول قال المهدي اسمه محمد عبد الله. دي اول حاجه. ازاي؟ هيقعد بقى يفلسف الامور. قلت له طيب سيبني من هذه ليه؟ من هذه الروايه. انت نسلك منين؟ انت قرشي؟ انت من نسل فاطمه؟ وهكذا يعني تتنزل معه في خلال حديث ضعيف تجد عنده ولا شيء، فهذا يهري مما لا شك. مريض نفسي ها كثير يعني من مثل هذه ليه؟ مثل هذه الامور تجده كثر. يعني هذا واحد اسمه تمرطاش بن النوين خف عقله فزعم انه المهدي، خدوه ودوه السرايا شويه بعدين فاء فخرج عرف الحقيقه يعني انه ليس بالمهدي. أيضا من الملاحظات، لا تشفع الجوانب الإيجابية التي أنجزها بعض مدعي المهدي في أن يتجاوز عند تقديم حركاتهم عن أخطائهم المنهجية وتجاوزتهم لحدود الشرعية، فقد لوحظ أن بعض الباحثين يطلق لسانه في مدحهم والثناء عليهم غاضا طرفه عن هذه السلبيات الجسيمة، وهذا خروج عن منهج السلف في التحذير من أهل البدع والتنفير عن منهج. يعني بعض من يدعي السلفية بعض الناس يرفع من ايه؟ من شأنه. وهؤلاء اهل بدع، لابد ان يبين حالهم للايه؟ للناس. ايضا ملاحظة اخرى، يلاحظ ان مكابرة حقائق الواقع على طريقة عنزة ولو طارت. يعني المكابرة في ان ايه؟ في الحقيقة. يعني مكابرة حقائق الواقع على طريقة عنزة ولو طارت قاسم مشترك بين كثير من المتمهدين. حكاية عنزة ولو طارت اثنين كانوا مثل، يعني هذا مثل يضرب، وأصله أن رجلين كان يمشيان في الصحراء فأبصر شيئا بعيدا في الأفق، فقال أحدهما هو عنزة، معزة يعني، وقال الآخر إنه طائر، فما لبث وأن طار، فخلاص عرف أنه طائر. اللي قال له معزة قال له عنزة ولو طارت. هذا من باب المكابرة في الايه؟ فيما يثبته الواقع، خلاص عرفنا انه طائر وطائره، قال له هي عنزه برضه ولو ايه؟ فهذا مثل يضرب. فهذه المكابره في حقائق الواقع قاسم مشترك بين كثير من اتباع او الذين يدعون المهدي. الامر الذي يعكس تلاعب الشيطان بهم، فبمجرد ان يقتل مهديهم هذا او يموت دون ان يملك 7 سنين يعز على الشيطان أن تنحسم الفتنة بموته كما هو المفروض، يعني أهو مات وما ملكش الأرض 7 سنين، فيوحي إلى أتباعه أنه لم يمت، ثم هم مغرمون مع ذلك بادعاء حتمية رجعته ليملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وإيه، قول لا ده ما ماتش، ده اختفى عن الأعين وهيطلع لنا بعد شوي كما يدعي الإيه؟ الرافض. فابن سبأ ادعى مهدية أمير المؤمنين علي، فلما قيل له إن عليا قد قتل قال إن جئتمون بدماغه في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها. وزعم أن الذي قتل شيطان تصور في صورة علي، وأنه صعد إلى السماء، وأن الرعد صوته، وأن البرق تبسمه، هكذا كما يدعي الرافضة. وادعت فرقة أيضا من الكيسانية أن محمد بن الحنفية حي لم يمت، وأنه في جبل رضوى إلى آخر طرهات هؤلاء. وادعى بعض الجرودية أن النفس الزكية حي لم يقتل ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا، في حين زعم المحمدية أنه في جبل حاجر من ناحية نجد. فكل الناس تدعي أباطيل. هذا بالنسبة للضوابط التي نحكم بها على شخص ما أنه المهدي أم لا. واقعنا وانتظار المهدي. يعني ربط بعض الناس بين الأحاديث الواردة في أحوال آخر الزمان وأشراط الساعة وبين حال العالم في زمننا هذا، ورتبوا بعضها على بعض، وليس هذا فحسب، بل بنوا على ذلك أمورا نتج عنها فتن جسيمة وانتهاك للحرمات. والمخرج من ذلك كله هو أن نترك الواقع يحدثنا عن نفسه، يفسر لنا الأحاديث، ولا نفسر الواقع بتكلف وننزل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فلتنزيل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواقع ضوابط. أولا، ندع الواقع هو الذي يتحدث عن نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من علامات خروج الدجال جفاف بحيرة الطبري، خلاص لما يقولوا بحيرة الجبرية جفت، ومثلا نخل بيسان لا يخرج، هذه أمور خلاص هتعلن عن نفسه. فلما يظهر ذلك جيش خسف به بيداء بين مكة والمدينة، فخلاص هذا واقع يخبرنا عما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فندع الواقع يخبرنا بذلك، نترك الواقع نفسه يفسر لنا الأحاديث حتى لا نرجم بالغيب أو نقف ما ليس لنا به علم، اقتضاء بعلماء سلفنا الصالح الذين أدوا إلينا هذه النصوص بكل صدق وأمانة، ولم يقحموا الظنون في تعيينها وترتيب بعضها على بعض بمجرد الرأي. ولئن وقع منا تردد في هل هذا الزمان الذي نحيا فيه هو زمان ظهور المهدي، فلا ينبغي أن نتردد في الجزم بأننا سواء كان هذا زمان ظهوره أو لا، فإننا ملزمون بكافة التكاليف الشرعية. يعني إن ترددنا أن هذا هو الزمان زمان المهدي أو لا، فلا نتردد أننا مأمورون وملزمون بكافة التكاليف الشرعية من طاعة الله جل وعلا والجهاد في سبيله وطلب العلم والدعوة إلى دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك كله وغير ذلك من الواجبات. فما يتوهمه بعض الكسالة من أن ظهور المهدي سيكون بداية عصر الاسترخاء والدعاء هذا باطل، بل النصوص تشير إلى أنه سيكون بداية للفتوح والجهاد والبذل في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل. إذن الذين ينتظرون المهدية تاركين لما أوجبه الله جل وعلا عليهم، فهؤلاء مما لا شك مبطلون فيما يصنعون وعلى غير نهج سلفنا الصالح. فحتى وإن كان هذا هو زمان ظهوره أو آن زمان ظهوره ولا نجزم بشيء من هذا، فلا ينبغي أن نتردد في الجزم بأن التكاليف الشرعية التي ألزمنا ربنا جل وعلا بها سائرة لا تتوقف لانتظار أحد، فينبغي عليك أن تعمل حتى ولو توقعنا ظهوره بين أظهرنا. وهذا لا نستطيع أن نجزم به، هل يبقى الكثير أو يبقى كذا، كما سنبين. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن، كيف سيكون حال الأمة قبل ظهور المهدي؟ هل ستكون الخلافة الإسلامية من جديد قبل المهدي أم لا؟ وبما أن هذا المستقبل غيب فلا يصح محاولة استطلاع إلا من قبل الوحي، ويعني من قبل نصوص الكتاب والسنة. وفي هذا الفصل نعرض اتجاهين سلكهما بعض العلماء جوابا على هذا السؤال استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ظهور المهدي يكون بعد خلافة أو ظهور المهدي يكون بعد اشتداد الفتن؟ هذا يعني كيف سيكون حال الأمة قبل ظهور المهدي، هذا أمر هام. يعني هو سيكون بعد خلافة الراشدة، هل سيكون بعد يعني فساد الأمة فساد مستطير ويأتي هو ليقيم الخلافة؟ مسلكان، المسلك الأول ستزداد غربة الإسلام حتى يظهر المهدي إن شاء الله، غربة الإسلام تزداد حتى يظهر المهدي، فلا خلافة قبل الإيه؟ قبل المهدي. هذا مسلك من المسالك قال الشيخ محمد بشير السهواني الهندي رحمه الله تعالى. وأما بعد قرن أتباع التابعين خير القرون قرني ثم الذين يلونه. وأما بعد قرن أتباع التابعين فقد تغيرت الأحوال تغيرا فاحشا، وغلبت البدع وصارت السنة غريبة، واتخذ الناس البدع سنة والسنة بدعة، ولا تزال السنة في المستقبل غريبة إلا ما استثنيا في زمان المهدي وعيسى عليه السلام إلى أن تقوم الساعة على شرور الناس. يبقى هنا كأن محمد بشير السهواني وهو عالم علماء الهند يرجح أن المهدي يكون بعد انتشار البدع في الأرض، واتخاذ الناس البدع سنة والسنة بدعة، ولا تزال السنة في المستقبل غريبة في أحوال الناس إلا عند ظهور الايه المهدي. فيقول يعني الفساد في الزمان حيستشري إلى أن يظهر الايه إلى أن يظهر المهدي. وأيضا سئل الشيخ عبد الله بن الصديق سؤالا نصه: إذا كانت القيامة تقوم على المهدي وعيسى ودين الإسلام حسب ما ذكرنا، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام غريب، أو بدأ الإسلام غريبا وكما بدأ يعود؟ فأجاب تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يشير إلى وقتنا هذا، فإن الإسلام فيه غريب بمعنى الكلمة، وسيظل كذلك، بل ستزداد غربته إلى أن يأتي المهدي فيظهر الإسلام ويحيي العدل وتزول الفتن والإحن بين المسلمين، ويبقى الحال كذلك مدة المهدي ومدة عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تأخذ كل مسلم أو تأخذ نفس كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض من يعرف الله أو يذكره، وإنما يبقى أقوام يتهارجون كما تتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة كما في صحيح مسلم. وقد يستدل لهذا المنحى أن الزمان يشتد فسادا إلى ظهور الإيه؟ إلى ظهور المهدي، بما رواه الزبير ابن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه الحجاج ابن يوسف الثقفي، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم أو زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. يبقى إذا معنى ذلك يقول لك زمان حيظل يفسد إلى أن يظهر المهدي. وقد ترجم ابن حبان في سننه رحمه الله تعالى قال: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن آخر الزمان على العموم يكون شرا من أوله، ثم أتبعه بترجمة تدفع هذا الإمام الإهام. فقال: ذكر الخبر المصرح بأن خبر آنس ابن مالك لم يرد بعموم خطابها على الأحوال، اللي هو إيه؟ لو لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر إيه؟ شر منه، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم ولا زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. هذا الحديث ليس على إيه؟ على عمومه، ويوجد ما يخصصه. يقول ابن حبان: فما مما يخصصه حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك فيها رجل من أهل بيتي، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أي كأن ابن حبان يرجح أن هذا الفساد ليس على عمومه، حتيجي في النهاية ويظهر إليه، فكأنه تبع المسلك الذي يقول أن الزمان يزداد فسادا حتى يظهر المهدي ولا خلافة قبل المهدي. ويقول الألباني رحمه الله تعالى معلقا على حديث أنس: ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث التي تبشر بأن المستقبل للإسلام وغير ذلك من الأحاديث، مثل أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام، فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه. مش لا يأتي زمان الذي بعده شر منه، طب في آخر الزمان المهدي، وده خير زمان، أو ده من أفضل الإيه؟ الأزمان. فيبقى هذا الحديث ليس على عمومه، بل هو من العام المخصوص، فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بهذا مسلك إن الزمان يزداد فساد إلى أن يظهر المهدي، كما يفهم من كلام ابن حبان، وكما صرح بذلك محمد بشير السهسواني وغيره من أهل العلم. المسلك الثاني أنه ستقوم بإذن الله خلافة على منهاج النبوة قبل ظهور المهدي، ستقوم خلافة على منهاج النبوة قبل ظهور المهدي، أو على الأقل ستنهض الأمة نهضة شاملة، ولا يبقى إلا ظهور القائد، ولا يبقى إلا ظهور الإيه؟ المهدي. يقول ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في معرض مناقشته للذين ادعوا اقتراب المهدي، يعني خلاص قالوا أن زمنه اقترب وخلاص شفنا الأمر وشفنا الرؤية والمهدي طالع، يرد على أمثال هؤلاء ويقول: وما أظن أن هذا أوان ظهوره، لا يقول أن هذا أوان إيه؟ ظهور المهدي، فهذا مقتضى السنة الكونية، وما أحسب المهدي يقدر خلال 7 سنين على أن يحدث من التغيير في العالم أكثر مما أحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. وظني أن المهدي سيكون رجلا فريدا في كل باب، فريدا في علمه، فريدا في ورعه، فريدا في عبادته، فريدا في خلقه، وأنه سيظهر وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صلح فيه أمر الأمة وتمت فيه مرحلة التصفية والتربية، ولم يبقى إلا ظهور الزعيم المصلح الذي يقوده وهو المهدي. يعني لازم حيكون حال الأمة إيه؟ مهيئ لقيادته، وهذا يدل على أن الجهد جهيد عمل كثير تم قبل ظهور الايه؟ قبل ظهور المهدي، وأصبح الزمان مهيأ لظهور هذا القائد الذي يقود المسلمين. ثم حمل فضيلته على الجهال الذين يسيئون فهم عقائد الإسلام ثم ينحرفون وتخبطون نتيجة قلة علمهم وسوء فهمه. وقال أيضا مفصلا ما يعنيه بمرحلتي التصفية والتربية. يقول لك لابد أن إيه مرحلة التصفية والتصفية، التصفية والتربية تسبق ظهور المهدي. قال لابد اليوم من أجل استئناف الحالة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين التصفية والتربية. قالوا أردت بالأول منهما أمور. إيه اللي أرادوا بالتصفية؟ تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وجحد الصفات الإلهية وتأويلها، ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحو ذلك، وادعاء أن أحاديث أحد لا تؤخذ منها عقيدة. كل ذلك إيه؟ غبش ودخن دخل في عقيدة الإيه؟ المسلمين. فلا بد أن تصف العقيدة مما دخلها من الإيه؟ من هذا الغبش. فتصفية العقيدة مما هو غريب عنها. ثانيا تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة. ثالثا تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغير ذلك من الأحاديث الضعيفة والموضوعات والإسرائيليات المنكرة، إلى أن قال رحمه الله تعالى وأما الواجب الآخر اللي هو إيه؟ للتصفية، تصفية العقيدة مما دخل بها أو مما دخل فيها من الشرك والتأويل وجحد الصفات وغير ذلك، وتصفية كتب الفقه من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، وتصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغير ذلك. والذي يعنيه بالواجب الآخر وهو التربية، فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصف. نربي هذا النشأ على الإسلام الايه؟ على الإسلام النقي الذي خرج من نبعي الكتاب والسنة. قال تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره، ودون أن تتأثر التربية بالتربية الغربية الكافر، يعني نربيه على الإسلام من نعومة أظافره. ومما لا ريب فيه أن تحقيق هذين الواجبين التصفية والتربية يتطلب جهودا جبارة متعاونة من جميع من ينتمي إلى هذه العقيدة، والذي يهمه حقا إقامة المجتمع الإسلامي المنشود، كل في مجاله واختصاصه. أما بقاؤنا راضين عن أوضاعنا، متفاخرين بكثرة عددنا، متوكلين على فضل ربنا أو على خروج المهدي ونزول عيسى، صائحين بأن الإسلام دستورنا، جازمين بأننا سنقيم دولتنا، فذلك محال بل وضلال لمخالفته لسنة الله جل وعلا في كونه، وأيضا مخالفته لشرعه أيضا. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرعة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة أي إذا استحللتم ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل، وأخذتم أذناب البقر، أخذتم أذناب البقر يعني تكالبتم على الدنيا، أخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع، تكالبتم على هذه الدنيا الدنية وتركتم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا يحدث لكم؟ سلط الله عليكم ذل كما هو حادث لا ينزعه عنكم ولا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أجل ذلك قال أحد دعاة الإسلام أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هذا كلام جميل جدا، لكن أجمل منه العمل به. قال تعالى وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رحمه الله تعالى في معرض رده على من زعم أن دولة الخلافة الإسلامية لن تعود قبل ظهور المهدي، قال واعلم يا أخي المسلم أن كثيرا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع، فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي، وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقا، بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين برجل من أهل بيته ووصفه بالصفات أبرز هذه الصفات أنه يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الأنام. فهو في الحقيقة من المجددين لهذا الدين الذين يبعثهم الله جل وعلا في رأس كل 100 سنة كما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم تفضل قاعد منتظر والعمل به لتجديد الدين، فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه. يعني هو كل 100 سنة هنبعث واحد يجدد الدين على رأس كل 100 عام، فالله جل وعلا يبعث لأهدي الأمة من يجدد لها أمره، فهل كل واحد هنستنيه لما يجدد الدين ولا كل واحد يأخذ بالأسباب قدر استطاعته؟ كذلك في مهدي في آخر زمان مستنهوش، خذ في الأسباب التي أمر بها ليه؟ التي أمر بها الشر. وأيضا في بعض الكتب التي تتكلم عن أحوال المسلمين مثل كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة يفصل أنه لا بد من عودة الخلافة الراشدة واستعادة القدس قبل ظهور المهدي، ويذكر أن الأحاديث الصحيحة تشير إلى أن حالة الناس الدينية في تراجع مستمر مع الزمن، زي هو لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه، لكن هذا التراجع بشكل عام لا بشرط بشكل فردي، يعني هو من العمل المخصوص كما ذكرنا عن شيخ ناصر، مش كده؟ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا من العمل المخصوص، فلا ينبغي أن نفهم الناس أن هذا من الأحاديث العام على عمومه حتى لا نوقعهم في اليأس، إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون. وأيضا مما يدل على أن الخير يأتي بين حين وآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله. يعني لا تدري الخير فين، لا يدرى آخره خير أم أوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وقال عليه السلام لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، يعني ما زال الخير موجود فيه في هذه الأمة إلى يوم القيامة. ولا يرد عليه انعدام الدولة والصولة، لا يرد على مثل هذه الأحاديث أنه لا يوجد للمسلمين دولة ولا صولة، لأنه لا يمتنع عقلا أن تنطلق هذه الأمة انطلاقا جديدا حتى يتم قول الله عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومما يؤيد ذلك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها الحديث. وقال أيضا يعني إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، لا مشارق الأرض ومغارب ليه الأرض، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني كأن ملك هذه الأمة سيبلغ في مشرق الأرض ومغربها. وكذلك قال عليه السلام لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يبقى كل مكان بيكون فيه ليل ونهار حيدخل فيه ليه الإسلام. ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. يبقى لابد أن يدخل الإسلام في كل بيت دخله الليل وليه والنهار. وقد ورد الأحاديث يفهم منها قيام خلافة راشدة قبل خروج المهدي، منها ما رواه ابن حوالة الأزدي قال رضي الله عنه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من يدي هذه على رأسك. ومنها ما رواه معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدث أو منكبه، ثم قال إن هذا لحق كما أنك هنا أو كما أنك قاعد. وفتح القسطنطينية سيتم في زمن المهدي كما أخبر عليه السلام الذي هو في زمن عيسى. قالوا وعمران بيت المقدس سيكون بالخلافة النازلة فيه، وهذا يستلزم تحرير القدس، وتحريره هذا يستلزم قيام الجهاد الشرعي الإسلامي ضد اليهود هناك. ومن ذلك أيضا ما رواه المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها أي يدفعون الجزية. قالوا وقوله حسنا فيدينون لها إشارة إلى دفع الجزية، وإشارة أخرى إلى أن هذا إنما يكون قبل نزول عيسى عليه السلام. ليه؟ لأن عيسى لا يقبل الجزية من أحد ولا يقبل إلا ليه؟ إلا الإسلام. فهذا يدل على وجود خلافة قبل نزول عيسى. وهذا الحديث الذي ذكرناه رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في تحقيق المشكال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. وهذا يؤكد حتمية عودة الخلافة الإسلامية وسيادتها على العالم كله، والخلافة لن تسقط على المسلمين في قرطاس من السماء، ولكن للنصر أسباب متعددة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح رومية، وهذا الفتح لا يتم إلا بالجهاد في سبيل الله والصبر عليه وبذل الأموال والأنفس. والخلافة يقيمها هذا الجهاد، أو الخلافة التي يقيمها هذا الجهاد خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فلا بد أن تكون هذه الفئة سالكة طريق النجاة في الدارين حتى لا يطول بها السرى في صحراء الخلافات والفتن وطريق السلامة من فتنة الفرقة التي تنبأ بها النبي صلوات الله وسلامه عليه في قوله فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. إنما تلخص في أمرين، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها بالنواجذ، ثم قال إياكم ومحدثات الأمور. فالطائفة المنصورة لا بد وأن يكون منهجها موافقا لمنهج النبوة الذي هو منهج السلف الصالح، منهج الرعيل الأول القائم على على الاتباع وترك الابتداع، لأن هذا هو المنهج الوحيد الصحيح القادر على إعادة الخلافة في الأرض. وهو مع ذلك يحتاج إلى رجال أولي عزم وتقى يقوم على أكتافهم هذا البعث الجديد، فلا بد من تربيتهم على الكتاب والسنة، ولا بد من علاج هذا الواقع الأليم الذي يعاني منه المسلمون في كل مجال في ضوء شريعة الله المصفاة من كل دخيل أو من كل أهواء وبدع. فعاد الأمر إلى كلمتين: تصفية وتربية. تصفية وإيه؟ وتربية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وكما يقول النووي تعليقا على الحديث الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وفي رواية للحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. ولئن وصف رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أولئك المجاهدين في هذا الحديث بوصف عام هو الإسلام، فلقد وصفهم بوصف أخص وهو كونهم من أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة. وفي ذلك ما رواه عمران أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قال ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فهذا الحديث يشير إلى أن من ضمن قتالهم قتال المسيح الدجال وقتل أعوانه أيضا، وأعوانه أكثرهم من اليهود. وفي حديث أبي أمامة قال قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء أي من أمراض ومن أوجاع وشدائد حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن القوم المقاتلين الزائدين عن بيت المقدس هم من نفس الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وفيه تحديد لأماكن وجود هؤلاء في آخر الزمان يكونون في بيت المقدس. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله ولا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. ولعل ما يقوم به إخواننا في فلسطين الآن لعله يكون بداية لهذا. قالوا إن الأحاديث الشريفة تدل على أن حدوث قتال بين المسلمين واليهود وانتصارهم على اليهود قبل زمن الدجال، وليس شرطا أن تكون المعركة بين المسلمين وبين صنف من أعدائهم واحدة فقط، فقد تتعدد المعارك وتتكرر الفتوحات. فالقسطنطينية مثلا الرسول الله هتفتحوها في آخر الزمان، فتحها السلطان محمد الأول، وهذا الفتح غير الفتح الأخير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج الدجال مباشرة. وفتح بيت المقدس تم في عهد عمر، ثم احتله النصارى الصليبيون، ثم فتح في عهد صلاح الدين الأيوبي، ثم احتل في عهد التتار، ثم فتح، ثم احتله النصارى الإنجليز، ثم احتله اليهود، وسيتم عمرانه وفتحه مرة أخرى قبل فتح الإسطنطيني. وكما يقول عبد الوهاب الطويلة في كتابه تكلم عن المهدي وشرط الساعة، لقد فتحت القسطنطينية لأول مرة في زمن السلطان العثماني محمد الثاني ولقب بمحمد الفاتح، وفحاز بذلك مع جيشه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم ومديحه كما سلف، غير أن الضعف حل بالمسلمين بعد الحرب العالمية الأولى وتداعت عليهم الأمم بسبب ابتعادهم عن دينهم الذي أعزهم الله به، فأصبحت القسطنطينية تحت حكم الملحد مصطفى كمال أتاتورك صنيعة اليهود أو صنيعة الصهيونية، ولا زالت الأمور في تركيا تسير من سيء إلى أسوأ، حتى إنهم حالفوا اليهود وفتحوا لهم بلادهم وتوددوا إليهم، وهم أيضا يخطبون ود الأوروبيين بتضييق الخناق على المسلمين ومحو كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، والأوروبيون لا يعبؤون بهم بل يحتقرونهم، وربما يطرأ تغيير على الوضع الدولي قبل ظهور المهدي وخروج الدجال، فتصبح القسطنطينية تحت حوزة النصارى أو حلفاء النصارى. والفتح الأخير لها لن يكون بقتال وإنما بالتكبير والتهليل، تسقط المدينة مكافأة للمسلمين الذين أبلوا بلاء حسنا لدى قتال الروم في الملحمة الكبرى. ففي حديث أبي هريرة ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، اللي هم يهرب الثلث وبعدين يموت الثلث خير شهداء الأرض، ويفتح الله على الثلث ليه الباقي يفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، فهذا يدل على أن القتال في آخر زمان بسيوف، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهاليكم فيخرجون وذلك باطل. وأيضا في عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق أي من النصارى، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور بن يزيد لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله الله أكبر فيفرج لهم أو يفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وهذا يدل على أنهم في آخر الزمان سينتصرون بالتسبيح وبالذكر. والله عز وجل وعد أن سيكون للمسلمين خلافة في آخر الزمان، فلقد سقط دولة الخلافة وابتعد أكثر المسلمين عن القرآن رويدا رويدا، فتوانلتهم السبل وضلوا عن الصراط المستقيم وابتعدوا عن شاطئ النجاة، فاستوت بهم السفينة في بحار الحيرة وتحطموا على صخرة الاختلاف، وبلغ بهم الأمر إلى أنهم نبذوا كتاب الله جل وعلا وراء ظهورهم، ذابوا في غيرهم كما حتى صار من بين المسلمين من لا تستطيع أن تميزه بينه وبين الكافر، لا في مظهر فحسب بل في صميم من الأخلاق والأفكار والعادات، وعلى حين غفلة من هذا المارد النائم لملمت هلول الشرذمة المغضوب عليها قواها المبعثرة، وأعادوا الكر على الذين نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم فأذلوهم وأذقوهم ألوان الخزي والعار، وانهالت الامتداد على أمة القردة والخنازير من أمة الضالين وعبة التطاغوت، فأصبح اليهود أكثر نفيرا من المسلمين وجعلناكم أكثر نفيرا. وها هم رعاة الأمة إلا من رحم الله، قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم، حاربوا أولياء الله الداعين إلى طريق النجاة وتبرأوا من الإسلام وتنكروا له، وأرادوا أن يحلقوا في الدنيا بجناح المادة فخذلهم جناح الإيمان، فكبكبوا على وجوههم، وتولى الله جل وعلا تأديبهم على يد من لا يرقبون فيهم إلا ولا ذم، فتراهم متخبطين في كل قطر أذلة، وهم أذلة في كل وجه، يسومهم أعداء الله جل وعلا سوء العذاب ويفرضون عليهم الخزي والعار، ويتخذونهم مطية رخيصة ليصلوا عليها إلى مآربهم التوراتية والتلمودية، ولكن لن يتم لهم ذلك ولن يجنوا ثماره بإذن الله عز وجل، فقد قضى أحكم الحاكمين ووعد ووعده لا يخلف. قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي إذا عدتم للإفساد، أي يقول لبني إسرائيل لليهود إذا عدتم للإفساد والعلو في الأرض عاد الله عليكم بتسليط أعدائكم عليكم كما فعل في الإفساد الأول، إذ قال تبارك وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وفي المرة التالية قال تعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، حتى تعود فلسطين المسلمة بعد أن يستيقظ المارد النائم ليصب على الأمة الغضبية أي اليهود جام غضب الله عليهم ويحرر الأقصى الأسير ويفتحه خليفة المسلمين من جديد كما فتحه من قبل عمر الفاروق رضي الله عنه وفتحه بعده صلاح الدين. ويقتضي هذا كله أن القتال في فلسطين سيعود إسلاميا خالصا في سبيل الله جل وعلا وحده، لا قوميا رغم ألف العلمانيين والقوميين وأذنابهم، ولا يقدر على ربع الشيطان اليهودي سوى نور القرآن يحرقه ويبيده، ولن يهزم شركهم إلا توحيدنا. ولعل تعقيب الآيات في قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فيه إشارة لطيفة إلى أن سلاح العودة إلى بيت المقدس وإلى قبلتنا الأولى هو كتاب ربنا عز وجل لا غير. ويقتضي هذا أيضا أن قضية فلسطين لن تحل سلميا ولن ينعم اليهود أبدا بالسلام الأبدي الذي يحلمون به، وإن استمرت موجات هجرتهم إلى الأرض المقدسة. قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني هيجمعهم من كل إيه؟ من كل صوب وجانب إلى هذا المكان الذي سيكون فيه حتمهم بإذن الله تعالى، فإنهم سيجتمعون لفيفا في أرض المعاد من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق يلبون نداء القدر الذي قضى الله جل وعلا عليهم به منذ الأزل. وإن استمر الإمداد المادي من عباد الصليب وغيرهم فهذا ما أخبر الله عز وجل به وقال وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر دعاية في كل شيء. والحاصل أنه لن يهدأ للمغضوب عليهم بال ولن يقر لهم قرار إن شاء الله، لأن الله عز وجل قضى بمنع ذلك. أما الخريطة التي نقشوها على باب الكنيسة فلن يكون لها وجود، إن أرضهم من النيل إلى الفرات فلن يكون لها وجود إلا في عقولهم المنحطة وقلوبهم الصلبة القاسية كحجارة الكنيسة التي نقشوها عليها أو أشد قسوة. وعودة الأقصى للمسلمين بالمثابة التي ذكرنا تستلزم قيام خلافة راشدة على منهاج النبوة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها ثم إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا وراثيا، عاضا يعني ايه؟ ملك بالوراثة يعني. ثم تكون ملكا جبريا يعني قهرا يعني، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إن شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. يعني هو قال في إن خلافة على منهج النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافة على منهج النبوة ثم يعقبها دخن، ثم خلافة على منهج النبوة، ثم ملكا وراثيا، ثم ملكا قهريا، ثم بعد ذلك تكون عليه خلافة على منهاج النبوة. وهذا ما ننتظره بإذن الله تعالى. وأحاديث المهد الصحيح تخبر بحدوث مصلح في آخر ليه؟ في آخر الزمان. فهذا يدل على أن لا بد وأن تعود الخلافة الراشدة لهذه الأمة قبل آخر الزمان، قبل آخر الزمان، أو على الأقل تتهيئ الأمة للخلافة الراشدة قبل ظهور ليه؟ قبل ظهور المهدي كما ذكر. فعلى هذا ينبغي أن نعمل جاهدين لا منتظرين، أن نعمل جاهدين لا منتظرين لخروجه، وعندما يظهر بالعلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ها نفعل ما أمرنا به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث الصحيحة. أما أننا ننتظر لخروجه كما يفعل البعض دون أن نعمل، فهذا خلاف المنهج ليه؟ خلاف المنهج الصواب. هذا ما أردت أن أذكره في المهدي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا. بعض الناس يقول ما الهدف من تكذيب المكذبين لخروج المهدي، خاصة ممن في وقتنا الحالي على ملأ من الناس فيشككون حتى يكذبون الآخرين و مش عارف يتبعوهم في غيهم. قد تكون لهم أكثر من أهداف من تكذيبهم للإيه؟ للمهدي. هذا إما أنهم يكذبون بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان تكذيبا لقيام الإسلام مرة أخرى، أو لقيام الدولة الإسلامية مرة أخرى، إلى غير ذلك من الأقراض الخبيثة التي، أو قد بعضهم من أهل البدع يكذب بالإيه؟ بالأحاديث لأنها لم تذكر في الصحيحين ولم تكن إلا حديث أحد أو غير ذلك مما إيه؟ مما أذكر. المهم أنهم يكذبون لهدف أو لآخر، فلا نعبأ بهذا التكذيب ونعود إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. لا غير متعلق بموضوع، انتظر لما خلص الموضوع. ماشي. فضيلتكم قلتم بالحديث وتركتم الجهاد، صلت الله عليكم ذلا، فهل نحن لم نترك الجهاد؟ فإني لا أرى سوف مش عارف سوى أن تركناه وانشغلنا كثيرا عنه. لكن ماذا تعني بالجهاد يا عبد الله؟ الجهاد يبدأ من أين أولا؟ ها؟ من نفسك أنت. انظر إلى عقيدتك، انظر إلى دينك، انظر إلى من تحتك، هل ألزمتهم بذلك؟ وكما ذكرنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هل تأدبت بأداب الإسلام؟ هل دعوت إلى دين الله جل وعلا؟ هل قمت؟ سائل يقول تعليقا على الحديث لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود والشجر، ها يقول يا مسلم وراء يهودي تعالى فإيه فاقتله إلا شجر الغرقد. فأقول قرأت في جريدة أفاق عربية على لسان بعض الشيوخ أن هناك أكثر من واقعة يعني تحدث فيها أشجار ناتدة على مسلمين لقتل يهودي كان يقف إيه خلفها. هذا ما قرأت. على كل يعني إن صح ذلك الخبر أو أن لم يصح هذا الخبر، ها فهذا لا يجعلنا نجزم بأن هذا هو الوقت الذي سيتم فيه ليه سيتم فيه القتال. لعل هذا بعض الإشارات لينتبه ليه لينتبه المسلمون إلى صدق أحاديث نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. كما يحدث في بعض الأحيان أن بعض الناس يرى عذاب القبر، يشاهد عذاب القبر، يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لما ليعلم المسلمين أن هذا حق. يقول أنه يرى بعض الناس يخرج من القبر وهو يعذب، وبعض الناس يسمع وهو يصيح، وهذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر قال لولا ألا تدفنوا يعني خشية أن يترك بعضكم دفن بعض لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبر بل ومن الدواب ما يسمع عذاب القبر كان يركب على دبة فحادت به حتى قادت أن تلقيه لأنها سمعت إيه؟ عذاب القبر تحتها. فالمهم عذاب القبر حق وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل يرى لكن قد يريه الله عز وجل لبعض الناس ليعلم أن هذا حق. كذلك تكلم الشجر ويقول يا مسلم ورأي يهودي لا مانع أن يحدث ذلك في فترة من الفترات ويحدث ذلك في آخر الزمان كما أخبر الله عليه وسلم كما ذكرنا في فتح القسطنطينية فتحت مرات ومرات وفتح بيت المقدس فتح في عهد عمر وفي عهد صلاح الدين وسيفتح بإذن الله عز وجل مرة مرة أخرى. فمش معنى أن الشجر تكلم الآن لو ثبتت هذه الواقعة بخلاص أن هذا زمن قد تكون هناك لسه عشرات من السنين أو مئات من السنين حتى يحدث ما أخبر به الرسول. المهم لا تتعطل أنت عن العمل اعمل واجبك الذي يجب عليك أن تعمله من تعلم دينك والاهتمام به والدعوة إليه والأمر معروف والنهي عن المنكر كل ما تستطيع أن تقوم به فقم فإنك مسؤول عن هذا. يقول بعض السائل يقول نشر الجريدة عقيدتي في العدد الصادر يوم كذا سنة كذا هذا الخبر في باب المكتبة الإسلامية تحت عنوان نهاية إسرائيل المعاصرة هل تنتهي إسرائيل المعاصرة عام 2022؟ سؤال يطرحه ويجيب عليه الدكتور كذا في كتابه نهاية إسرائيل المعاصرة ومعركة الخلاص حيث يرى أن إسرائيل المعاصرة نهايتها عام 2022 وأن عمرها 19 كنيسة من عام 48 إلى 2022 وتكون بداية سيادة الأمة أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمدة 285 عام بعدها تعود إسرائيل لمدة مش عارف 9 سنة مرة ثالثة وبعدها يكون عقاب الله مش عارف بالإيه بالحصيد عام 1813 حتى ينزل المسيح عليه السلام مش عارف لينهي على اليهود في ملاحم آخر الزمان بقيادة ملكهم المسيح الدجال الذي سوف يكون في محله بين الشام والعراق ومعه 70,000 يهودي. يعتمد الكاتب في توقعاته على الإعجاز الرقمي للقرآن حيث يرى أن عدد الآيات وعدد حروف الآيات يمكن أن تعطينا بطرق حسابية معينة تواريخ أحداث مضت وأحداث قادمة من نهاية دولة إسرائيل المعاصرة. يرى الكاتب أن عمرة إسرائيل 76 سنة قمرية أي 74 سنة شمسية فإسرائيل قامت جزئيا في سنة 48 فيكون عدد أيامها القمرية 76. هذا كلام هرج يعني هذا كلام لا يقوم على دليل. عمرها بناء على الحروف المقطعة نحسبها بالحساب ويعتبر 76 سنة من أن هذا الشيطان أوحى إليه بمثل هذا ونقول أنه في سنة 2002 كذا هذا تيئيس للناس. إيش أدراك أنك أنت إحنا لسه في سنة 2000 وكام لسه في سنة 2004 من 2004 يعني لسه قدامك 18 سنة يعني ناموا ما تعملوش حاجة لسه قدامكم عمل كده. هذا الخبط احنا لا ندري سيكون ذلك بعد عام بعد 10 بعد 100 لا دخل لنا بذلك ولا نتكلف إثبات تواريخ مثل ذلك ونأخذ الأحاديث الصحيحة ولا ننزلها عن الواقع ولا نحسب معادلات ومحاسبات ونطلع تواريخ ونبني عليها أرقام. هذا تيئيس للناس لأنه قد يقترب الموعد كما قال صاحب كتاب عمر الأمة خلاص المهدي هيطلع في سنة 2001 واحنا في 2004 ما طلعش او المسيح الدجال مش عارف نازل امتى ومش عارف هيحصل احتلال لامتى وتأتي المواعيد وتبين كذب هؤلاء لانه مما لا شك مخطئون في اعتمادهم على مصادر غير سوية او تنزيلهم للاحاديث الصحيحة على غير واقعها. فمما لا شك هذا يدخل الناس في ترهات فابتعدوا عن كل هؤلاء وارجعوا للاحاديث الصحيحة وإلى أقوال أهل العلم المعتبرين فيها ودعوا هذه الأحاديث أو دعوا الواقع يتكلم عن نفسه دعوا الواقع يتكلم عن إيه واعملوا بما ألزمتم به وبما أمركم الله جل وعلا به. لي أخ صديق يقول لي أنه يحب سيدنا عمر أكثر من أبي بكر هل يصح؟ هو يحب عمر ويحب أبو بكر، ما أقولش أنا بحب عمر أكثر من أبو بكر. لي أخ صديق آخر يقول أننا يجب أن نقول سيدنا معاوية، بل ويرى أنه مش عارف إيه. ماشي قول سيدنا معاوية، إيه المشكلة؟ نحن نثني على معاوية ونثني على علي، والكل صحابة أطهار، ونقول أن معاوية مخطئ وأن علي هو الذي معه الصواب باتفاق أهل السنة. ونقول أيضا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا داعي أن تأتي بمثل الخلافات الآن، ما الذي يترتب عليه من العمل؟ هم يعني اختلفوا، نعم اجتهدوا، فمنهم من أصاب ومنهم من إيه ومن أخطأ، والمخطئ منهم له أجر، ونترد عنهم أجمعين، وهم صحابة النبي أجمعين، ولا نعمل أو نصنع كما فعلت الإيه كما فعلت الرافضة. هل في الإسلام تحزب أي انتماء إلى تيار سلفي أو إخوان؟ ما أننا لا يجب علينا ذلك، يجب علينا أن نكون مسلمين معتقدين ما أمرنا الله جل وعلا به وأمرنا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ليه البينات. وأمرنا ربنا جل وعلا أن نكون أمة وحيدة على الكتاب والسنة على اعتقاد سلف ليه الأمة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيه أصحابه. الكل من يدعي المهدي يكون كاذب، ما قلتش كل من يدعي المهدي يكون كاذب، ممكن يكون كاذب ممكن يكون ايه صادق، لكن بالضوابط التي ايه ذكرناها وبتنزيل احاديث صحيحة التي وردت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. خلاص كده خير الموضوع، كفاية كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.